الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أيها الإخوة أنه ينبغي علينا أن يتحمل بعضنا بعضا، وأن الإنسان منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أن الواحد منا إن أخطأ أحب من غيره أن يلتمس له العذر، فإنه كذلك يعامل إخوانه بمثل هذا. ولا شك عندي أنا ولا غير، وقلت أنا لأني ضيف، فكيف بأهل البيت؟ أن الجميع يحرصون على الخير، ولا يحب واحد منهم أن يخطئ، ولكن لا بد في أثناء التعامل من شيء من سوء التقدير يقع به الخطأ، وكلنا يعني يحمل لأخيه محبة في قلبه، هذه المحبة تجعله يعني يقدر لأخيه ما يعمل ويغفر له ما قد يحصل من زلل أو نحو ذلك. لا شك أيها الإخوة أن من طرق التأليف المباركة عند علمائنا طريقة المتون، ففي جميع الفنون يكتب العلماء متونا، هذه المتون تكتب لفوائد كثيرة، من أهمها أنها تضبط العلوم، ولذلك قالوا يعني من حفظ المتون حاز الفنون، والمقصود أن من حفظ المتون يضبط الفنون فيكون ضابطا للفن. ومن تلك المتون متون أحاديث الأحكام، وهي كثيرة، ومن أجلها متن بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. وإخواننا في هذه الدورة المباركة قد جعلوا من دروس هذه الدورة شرح أحاديث بلوغ المرام لدورات متعاقبة، وذلك لن أتكلم عن منزلة بلوغ المرام من متون أحاديث الأحكام لأن هذا قد سبق تقريره، لكن ينبه إلى أمر مهم جدا يا إخوة، وهو أن من أشرف العلم أن تعرف أحكام أو فقه الأحكام. لماذا؟ لأن العمل بعلم خير من العمل بغير علم ولو كان صوابا في الاثنين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي الحديث الآخر قال: وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. فكونك تعمل العمل عالما بحكمه أشرف لك وأكثر أجرا من أن تعمله غير عالم بحكمه ولو أصبت. وقد اختار الإخوة أن نشرح أحاديث الصيام لقرب وقت رمضان، والحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل قد رتب الأحاديث في البلوغ في كتاب الصيام ترتيبا بديعا، فبدأ من حيث الجملة بما يكون مقدمة لرمضان، بما يكون مقدمة لرمضان، ثم تكلم عما يفعل في رمضان، ثم تكلم عما يعذر فيه الإنسان إن وقع في رمضان، ثم تكلم عما نهي عنه في الصيام، ثم تكلم عن القيام والاعتكاف في آخر شيء، إشارة إلى أن القيام ليس خاصا برمضان والاعتكاف ليس خاصا برمضان ولكنهما مرتبطان به عند الناس. فوضع الأحاديث حديثا في البلوغ هو مقصود، ولم يقع هكذا. قال رحمه الله عز وجل: كتاب الصيام. عادة العلماء أنهم يعبرون بالكتاب، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الصيام، من الكتب وهو الجمع. يقول العربي: كتبت الحطب، يعني جمعته. فمعنى كتاب في كتب أهل العلم يعني هذا موطن تجمع فيه كذا. مثلا معنى هنا كتاب الصيام: هذا موطن تجمع فيه أحاديث الصيام، هذا موطن تجمع فيه أحاديث الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك. فمن أمسك عن شيء يقال إنه صام، كما في قول الله عز وجل لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المقصود بالصوم هنا الإمساك، يعني الإمساك عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما، يعني أن أمسك عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة، خير صيام وخير غير صائمة عند اللقاء وأخرى تعلو كل جمع. خير صيام وخير غير صائمة عند اللقاء وأخرى تعلو كل جمع، يعني أنه يصف الخيول في الحرب، فيقول: خيل ممسكة عن الصهيل، وخيل تصهل. وهذه صفة خيولهم في الحرب. أما في الشرع فأحسن ما قيل في تعريف الصيام في الشرع فإنه يقال: هو التعبد لله تعالى من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هو التعبد لله تعالى من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا التعريف أجمل ما قيل في تعريف الصيام. عندما نقول التعبد لله، لأن الصوم لا يسمى صوما شرعا إلا إذا كان بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لأنه لم يجد أكلا، لا يقال أنه صام شرعا. لو أن إنسانا أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رياء للناس فإنه لا يقال صام شرعا. إذن وصف الصيام لا بد أن يكون الصيام تعبدا لله سبحانه وتعالى. قلنا التعبد لله من شخص مخصوص، يعني الذي توفرت فيه الشروط، وهذا يخرج التعبد لله من شخص لم تتوفر فيه الشروط. يعني مثلا لو أن مجنونا أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإنه لا يقال إنه صاف لأمرين. الأمر الأول أنه لا تتحقق منها النية، النية فرع العقل. والأمر الثاني أنه لا تتوفر فيه الشروط. طيب لو أن كافرا، لو أن كافرا رأى المسلمين يصومون فصام معه. أنا رأيت هذا في بعض البلدان، مرة كنت في شهر رمضان في بعض البلدان وفيه غير مسلمين في البلد، فرأيت أنهم يصومون مع جيرانهم ولكنهم غير مسلمين، فلا يقال إنه صام شرعا. إذن هذا قول معنى قولنا من شخص مخصوص، يعني من توفرت فيه الشروط فمن لم تتوفر فيه الشروط لا يقال لفعله إنه صيام ولو وجدت فيه الصفة. عندما نقول التعبد لله من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات هذا وصف لفعل الصائم. الصائم ماذا يفعل؟ يمسك عن المفطرات. الأول وصف للفاعل من شخص مخصوص، والثاني وصف للفعل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا وصف لزمان الصيام، وصف لزمان الصيام، وهو أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلو أن شخصا صام أو أمسك من طلوع الفجر إلى العصر ما نقول صام شرعا، ما نقول صام شرعا. هذا أحسن ما قيل في تعريف الصيام. والصيام كما تعلمون يا إخوة منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل، والفرض منه ما هو فرض أصلي ومنه ما يفرضه الإنسان على نفسه. الفرض الأصلي هو صيام رمضان، وما يفرضه الإنسان على نفسه هو إما بالنذر، مثل يقول لله علي إن نجح ابني أن أصوم 3 أيام، أصبح الصيام فرضا عليه لكنه بنذره، أو بفعل سببه. بفعل سببه، إنسان مثلا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فلزمته الفدية، أصبح الصيام فرضا عليه على التخيير طبعا، فإذا لم يكن عنده قدرة إلا الصيام يصبح فرضا عليه لأنه فعل سببا. إذن يا إخوة الصيام المفروض قد يكون المفروض بفرض الشرع ابتداء وهو رمضان، وقد يكون بفرضه بفرض الإنسان الصيام على نفسه، وأفضله هو الصيام المفروض الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. والصيام المفروض الذي هو صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وهو فرض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. الله عز وجل يقول كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. وأجمع المسلمون على فرضية الصيام. يا إخوان في الأصول، أصول الفقه، لو قرأتم تجدون ما يسمى بشروط الإجماع. شروط الإجماع بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. لو سألكم سائل فقال اذكر لنا مثالا لإجماع اجتمعت فيه جميع الشروط، فقل الصيام. فإن الصيام توفرت فيه جميع الشروط التي ذكرها الأصوليون الصحيح وغير الصحيح، أعني فرضية الصيام، جميع شروط الإجماع المذكورة في كتب الأصول موجودة في فرضية الصيام، فهو إجماع قطعي لا يشك فيه أحد من المسلمين، لا يشك فيه أحد من المسلمين. الصيام فضله عظيم، ويكفي في فضله أن الله عز وجل يقول كما ثبت في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا فيه بيان شرف الصوم، فإن الله أضافه إليه. والعلماء يعني لهم كلام طويل في المراد بقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، يعني بعض أهل العلم قال من جهة القصد كل عمل ابن آدم يمكن أن يدخله القصد الفاسد إلا الصوم فإنه لا يدخله، بدليل أن المسلم يصوم في حال حضرة الناس وفي حال غيبة الناس. يخلو الإنسان بالماء وهو عطشان ولا أحد يراه ولا يمد يده إلى المال يشرب. وأقول ولا شك أن هذا هو الغالب على الناس، ولكن لا شك أن الرياء قد يدخل الصيام، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا حتى لا يدخل عليه الرياء في صيامه. وقال بعض أهل العلم معنى قول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له، يعني يعلم ثوابه الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لا يعلم ثوابه إلا الله، يعني لعظيم ثواب الصيام فإنه لا يعلم ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكل يعني دليل. هذا الباب طويل، لكن نشرع في الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله لضيق الوقت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وقال رحمه الله وعن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30. هذه الأحاديث جمعتها لأنها تتعلق بما يكون مقدمة لرمضان وتتعلق بأمر واحد. هذه الأحاديث الثلاثة يجمعها أنها فيما يفعل قبل رمضان، أو بعبارة أخرى فيها بيان الأمر الأول الذي تعرف به بداية رمضان. وهذا من بديع ترتيب الحافظ بن حجر رحمه الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا أصله لا تتقدموا، أصله لا تتقدموا أي لا تجعلوا صيام يوم أو يومين قبل رمضان مقدمة له. انتبهوا للجمل ترى مفيدة، معناها لا تجعلوا صيام يوم أو يومين قبل رمضان مقدمة له. هذا يفهم منه يا إخوة أن صيام يوم أو يومين قبل رمضان من غير أن يجعل مقدمة له لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. مثال ذلك، يعني نضع ضابطا يا إخوة، من صام قبل رمضان يوما أو يومين من غير أن يجعلهم مقدمة لرمضان فصومه صحيح وليس منهيا عنه. مثال ذلك مثلا من كان من شأنه أنه يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صيامه آخر يوم من شعبان، تقدم رمضان بيوم أو لم يتقدم؟ تقدم، لكن جعله مقدمة لرمضان؟ لا. شخص قال إن شفى الله والدي من المرض لأصومن اليوم الذي يشفى فيه ليلة 30 من شعبان، أخبره الأطباء أن والده شفي فصام يوم 30. تقدم رمضان أو ما تقدم؟ تقدم، لكن جعله مقدمة لرمضان؟ لا، فلا يدخل في النهي. إذن ما الضابط بين ما يجوز وما لا يجوز؟ ما لا يجوز أن تجعل الصيام مقدمة لرمضان، والذي يجوز أن لا تجعل ذلك الصيام مقدمة لرمضان. طيب، بقي معنا جعل هذا الصيام مقدمة لرمضان، هذا منهي عنه، ما حكمه عند أهل العلم؟ الأمر هنا ولا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون السماء صحوا، أن تكون السماء صحوا لا يحول بين الناس وبين رؤية الهلال شيء، وفي هذه الحال يحرم تقدم رمضان بيوم أو يومين عند أهل العلم، ما دام أن السماء صحو ولم نره فلا يجوز لنا أن نصوم 30 من شعبان بنية الاحتياط لرمضان. والحالة الثانية أن يحول بين الناس ورؤية الهلال حائل كأنثار الغبار. نحن في الكويت هنا مثلا ليلة 30 من شعبان ثار غبار في السماء، ما يمكن أن نرى الهلال، أو وجد سحب، أو وجد دخان في سماء البلد يمنع الرؤية، وفي هذه الحال يحرم تقدم رمضان بصيام يومين عند الجميع، يحرم تقدم رمضان بصيام يومين. وأما تقدم رمضان بصيام يوم فمحل خلاف. واضح يا إخوة؟ يعني إذا كان في السماء غيب يحرم أن نتقدم رمضان بصيام يومين، أما تقدم رمضان بصيام يوم واحد الذي هو لصيق رمضان الذي هو 30 من شعبان احتياطا لرمضان فهذا محل خلاف بين السلف والخلف على أقوال محصلها خمسة أقوال عند أهل العلم في المسألة. القول الأول وهو أقواها أنه يحرم صيام يوم قبل رمضان من باب الاحتياط لرمضان، يعني يحرم صيام 30 من شعبان، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء. أكثر العلماء يقولون ماذا؟ يقولون إذا لم يرى الهلال ما الذي يجب علينا؟ أن نكمل شعبان 30 يوما، ويحرم علينا أن نصوم 30 من شعبان احتياطا لرمضان. طيب ما الدليل؟ الدليل الأحاديث التي معنا، هذه الأحاديث التي ذكرها يعني الحافظ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له، فسر بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى فأكملوا العدة 30، فأكملوا عدة شعبان 30، رواه في البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما وصام، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. انتبهوا لهذا الحديث يا أخوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان، ما معناها؟ كان يتحرى هلال شعبان، يتحرى هلال شعبان. لماذا؟ لأن دخول شعبان مؤثر في رمضان، يعني إذا علمنا دخول شعبان ولم نعرف رؤية رمضان نكمل شعبان 30 يوما، فإن غم عليه صلى الله عليه وسلم عد 30 يوما من شعبان ثم صام، فدل ذلك على أنه لا يصام 30 من شعبان. ومن الأقوال في المسألة أنه يجب صيام آخر يوم من شعبان بنية رمضان احتياطا، وهذا ظاهر مذهب الحنابلة أنه يجب، عكس الأول أنه يجب. لماذا؟ قالوا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فإن غم أي وجد غيب فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ قالوا معناه فضيقوا العدة. إذا ضيقنا العدة نجعل شعبان 29 ولا 30؟ 29، ونصوم الثلاثين. بهذا فسروا حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر إلى الهلال، فإن رؤي الهلال صام، وإن لم يره ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. إذن هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه. القول الثالث من الأقوال الخمسة أنه لا يجب لكنه يباح، لا يجب لكنه يباح، لما ورد عن الصحابة رضوان الله عليه. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم، أنه ليس بواجب ولكنه مباح لما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. وهناك أقوال أخرى، لكن الصحيح كما قلنا أنه يحرم. فإن قال لنا قائل ما تصنعون بفعل ابن عمر رضي الله عنهما حيث كان يصوم، قلنا فعل ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد منه رضي الله عنه، وخالفه ابن عباس رضي الله عنه فكان ينكر على من يصوم، والصحابي إذا خالفه غيره لا يكون قوله حجة، لا يكون قوله حجة. وأيضا نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صريح أنه كان لا يصوم، فإذا عرضه فعل الصحابي فإن الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم. فإذا لم نرى هلال رمضان فإنا نفطر 30 من شعبان. قوله في الحديث رمضان هذا يدل على جواز أن نقول رمضان خلافا لمن كره ذلك. بعض العلم يقول لا يكره أن تقول رمضان، ولكن قل شهر رمضان، قل شهر رمضان. نقول هذه الأحاديث التي معنا تدل على جواز ذلك بلا كراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان. العلماء الذين يقولون إنه مكروه يحتجون بحديث جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا جاء رمضان، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والأحاديث الصحيحة تدل على الجواز. طيب رمضان لماذا سمي برمضان؟ لماذا سمي شهر رمضان برمضان؟ قال بعض أهل العلم إنه سمي رمضان لأنه يصام فيه فيرمض فيه الجوف، يرمض فيه الجوف يعني يحتر الجوف من ماذا؟ من الصيام. الإنسان لا يأكل ولا يشرب فيحتر جوفه، فقال سمي رمضان لأنه شهر الصيام الذي يرمض فيه الجوف، أي أنه يحتر يحتر. وقيل سمي رمضان من الرمضاء التي تحرق، بمعنى ماذا؟ هل معنى هذا أن رمضان في الرمضاء؟ قالوا لا، المقصود أن رمضان يحرق الذنوب كما أن الرمضاء تحرق من يسير فيها. يعني سمي رمضان رمضان لأنه يحرق الذنوب كما أن الرمضاء تحرق من يسير فيها. هذا قاله بعض أهل العلم وبعض أهل اللغة. وقال بعض أهل العلم إنه اسم غير مقصود، فهو علم مجرد، علم مجرد، يعني مجرد علم، مجرد علم. طبعا هناك أعلام مجردة لا يقصد لها معنى، وهذا معنى قولهم الأعلام لا تعلل، بعض الناس مثلا إذا قلت له اسمي كذا قال طيب ما معنى اسمك يا أخي؟ اسمك قال طيب ما معنى اسمك؟ ليس مقصودا، المعنى ليس مقصودا. ولذلك أحيانا الاسم يخالف الواقع، يخالف الواقع، يسمونه جميل وهو أعانها الله، ها يسمونه مثلا باسم من الأسماء، مثلا يقال الحارث ويقال صادق وكذاب أو نحو ذلك. هذا يقولون الأسماء لا تعلل، الأسماء لا تعلل، لكنه ليس على أطلاق. فعندما يؤتى إلى أسماء الله عز وجل فيقال هذا علم مجرد كبير، هذا موجود في كتب التفاسير، موجود في بعض شروح الحديث، أسماء الله عز وجل متضمنة للمعاني، متضمنة للصفات، لكن نفاة الصفات إذا جاءوا إلى أسماء الله قالوا اسم علم مجرد، يعني لا يتضمن المعنى. هذا لا يقول أهل السنة، أهل السنة والجماعة مجمعون على أن أسماء الله سبحانه وتعالى متضمنة للصفات، فكل اسم يؤخذ منه صفة، كل اسم يؤخذ منه صفة، لكن لا يؤخذ من كل اسم من كل صفة، من كل صفة اسم. كل اسم ثبت لله عز وجل فإنه تثبت به الصفة، لكن لا يشتق من كل صفة اسم. هذا ننتبه له، ذكرته للمناسبة لأنه يكثر في كتب التفاسير. طيب، في الحديث الخامس للترتيب الذي عندي على ما ذكره الحافظ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. هذا الحديث سكت عنه أبو داود، والقاعدة عند أبي داود أن ما سكت عنه فهو صالح، وصححه مع من ذكر الحافظ ابن حزم والنووي ومن أئمة هذا الزمان، صححه الألباني وابن باز وحسنه الوادي، وحسنه الشيخ مقبل بن هادي الوادي، وكلهم من أئمة الحديث وأئمة السنة الكبار في هذا الزمان. قبله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحقيقة الذي قل فيه سكت عنه أبو داود وصححه ابن حزم والنووي والألباني وابن باز وحسنه الوادي. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث الأعرابي، هذا الحديث ورد مرسلا وموصولا، وصحح الروايات الموصولة النووي رحمه الله عز وجل مع ابن خزيمة وابن حبان، لكن أكثر العلماء ضعفوه، ومنهم الشيخ الألباني وأحمد شاكر. وعند دراسة الإسناد يظهر والله أعلم أن الصواب أنه ضعيف وأنه مرسل، هو ضعيف ومرسل وراويه سماك مضطرب فيه، لكن حديث ابن عمر يغني عنه، حديث ابن عمر يغني عنه. في هذين الحديثين مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم إذا رأيتموه فأفطروا، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، يدلان على ما يعرف به دخول رمضان، لأن دخول رمضان يعرف بأمرين. الأمر الأول إكمال شعبان 30 يوما، وهذا تقدم معنا في الأحاديث الأول، وهذه الأحاديث تدل على الأمر الثاني وهو رؤية الهلال، وهذا محل إجماع بين العلماء أنه إذا رؤي هلال رمضان فإنه يجب الصيام، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن رأى الهلال أو رؤي له الهلال فقد شهد الشهر فيجب عليه أن يصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا الأمر محل إجماع ولا إشكال فيه. وهذا يا إخوة مهم جدا انتبهوا له، هذا متفق مع قاعدة الشريعة أن الأمة أمية. ومعنى أن الأمة أمية أنها لا تحسب ولا تكتب، فلا تعتمد في أحكامها على ما يعرفه الخاصة فقط، بل أمورها العامة تعتمد على الأمور العامة الذي يدركها مجموع الناس. الصيام أمر عام لا يعتمد على حساب الفلكيين، ولا يعتمد على يعني حسابات خاصة، وإنما يعتمد على رؤية الهلال، لأن الأمة أمية والحكم عام للجميع. هنا يا إخوة أنبه على أمر لو فهمناه تزول المشكلة التي تحدث كل عام في مسألة الحساب الفلكي ونحو ذلك. يا إخوان، الله عز وجل كلفنا بالصيام حال رؤية الهلال أو حال وجود الهلال؟ حال رؤية الهلال. الله عز وجل كلفنا بالصيام حال رؤية الهلال، فإذا رأيناه فإنا نصوم. فإذا قال لنا الفلكيون إن الهلال موجود لكنكم لم تروا، مثلا لو كان ليلة 30 من شعبان نحن لم نره لكن قال الفلكيون إنه موجود، نقول لهم: نحن لا ننازعكم في وجود الهلال، ولكننا نقول إنا لم نكلف بالصيام عند وجود الهلال، ولكننا كلفنا بالصيام عند رؤية الهلال ونحن لم نره. فإن قيل إن الحسابات الفلكية دقيقة، فلماذا لا نعتمد عليها ونترك الشهادة التي هي ظن؟ يعني بعض الناس يثير هذه القضية، يقول الحسابات الفلكية لا سيما اليوم مع الحاسب الآلي دقيقة جدا، والشهادة ظن، فلماذا لا نترك الشهادة ونعمل بالحسابات الفلكية الدقيقة؟ قلنا: أولا، لا نسلم أن الحسابات الفلكية يقينية، بل قد ثبت عندنا اختلاف الحسابات في بعض الأشهر بين الجمعية الأمريكية والجمعية الأوروبية والجمعية العربية الفلكية في بعض السنين، وهذا ينقض أنها يقينية. ثانيا، الحساب الفلكي متعلق بالوجود، والصيام متعلق بالرؤية، ونحن مطلوب منا أن نصوم للرؤية، وهذه إنما تقع بالشهادة. طيب، نقول يا إخوة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن اليقين أو لا يمكن؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يقع اليقين برؤية الهلال أو ما يمكن؟ يمكن، يمكن أن يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره أن الهلال وجد، وهذا يقين، لكنه لم يقع. لماذا؟ لتعلم الأمة أنه ليس المقصود وجود الهلال واليقين بوجوده، وإنما المقصود هو رؤية الهلال. نقول: أمكن اليقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ولم يقع، لتعلم الأمة أن التكليف متعلق برؤية الهلال وليس باليقين الذي يذكرونه. أجمع العلماء على أن الهلال إذا رآه في جهتنا عدلان يجب علينا أن نصوم، واختلفوا إذا رآه عدل واحد، فأكثر العلماء على أنه يجب الصوم وهو الصحيح. لماذا؟ نقول لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على شهادة ابن عمر رضي الله عنهما وهو رجل واحد. طيب لماذا؟ قال العلماء لأن الدخول ليس فيه تهمة، الدخول ليس فيه تهمة، ولذلك يثبت الدخول بشهادة رجل واحد، بل قالوا بشهادة امرأة واحدة إذا كانت عدلة، وهذا عند أكثر أهل العلم. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قول تراءى الناس الهلال مشروعية تحري الهلال، وأنه مشروع وأنه مستحب وأنه كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء هذا يدل على أن الناس من الذكور والإناث كانوا يتحرون الهلال، لقوله تراءى الناس، والناس تشمل الذكور والإناث، وأن هذا من الأمور يعني المستحبة. ومن المسائل ذات الشأن جدا والتي لا يمكن تركها فيما يتعلق برؤية الهلال، إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين هل يلزم الصوم جميع المسلمين؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بمعنى لو رؤي الهلال في المدينة هل يلزم أهل الكويت وأهل العراق وأهل استراليا وأهل أمريكا أن يصوموا أو لا يلزمهم؟ هل يلزم أهل الكويت وأهل العراق وأهل أصقاع الدنيا أن يصوموا أو لا يلزمهم؟ هذه المسألة المشهورة عند الفقهاء باتحاد المطالع، هل مطالع الهلال متحدة أو مختلفة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، والاختلاف فيها يعود إلى قولين. القول الأول إذا رؤي الهلال في بلد لازم جميع المسلمين أن يصوموا، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا قد رؤي فوجب على المسلمين الصوم، هذا وجه. قالوا أيضا لأن هذا القول يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، وهو اجتماع كلمة المسلمين بحيث يصومون في يوم واحد ويفطرون في يوم واحد. والقول الثاني قال بعض أهل العلم إنه لا يلزم المسلمين الصوم برؤية بلد، وإنما لكل بلد رؤيته، واحتجوا بالأثر والنظر. أما الأثر فما جاء في صحيح مسلم أن هلال رمضان رؤي في الشام في زمن معاوية رضي الله عنه ليلة الجمعة، فصام الناس، ورؤي الهلال في المدينة ليلة السبت فصام الناس، فلما علم ابن عباس رضي الله عنهما بما وقع في الشام قال ولكننا رأيناه ليلة السبت فصمنا ونكمل الثلاثين يوما. فقيل له ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففسر ابن عباس رضي الله عنهما الحديث بأن كل بلد لا بد أن يرى بنفسه، وهذا الفهم ليس خاصا بابن عباس رضي الله عنه، بل الظاهر أنه فهم من كان في المدينة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يظهر والله أعلم أنه فهم معاوية رضي الله عنه. ما الدليل على أنه فهم معاوية؟ قالوا إن معاوية رضي الله عنه لم يبعث إلى الأمصار أن الهلال قد رؤي، فدل على أنه يرى أن لكل بلد رؤيته. وأما النظر فقالوا إن الزمن يتفاوت في البلدان، يتفاوت في البلدان، فالظهر هنا مثلا ليس الظهر في أمريكا وليس الظهر في الصين، فهو يتفاوت، وبالتالي الرؤية تختلف لاختلاف الأزمان بين البلدان. هنا أنبه على أصول مهمة في المسألة. الأصل الأول يا إخوة أن البلدان المتقاربة تتحد مطالعها، هذا الصحيح من أقوال العلم، أن البلدان المتقاربة تتحد مطالعها. يعني مثلا إذا رؤي الهلال في المدينة فإن مكة والطائف والدمام ونحو ذلك تكون داخلة في الرؤية. طيب ما الضابط للتقارب؟ الضابط يا إخوة أن تتقارب أوقات الصلاة فيها، وأن تتقارب أوقات طلوع الشمس وغروبها فيها. فالبلدان التي تتقارب في أوقات صلاتها وفي طلوع الشمس وفي غروبها هذه تتحد مطالعها على الصحيح من أقوال أهل العلم. الأصل الثاني وهو مهم جدا أنه إذا اختار ولي الأمر اتحاد المطالع فأمر الناس بالصيام لأن الهلال رؤي في بلد من البلدان فإنه يجب على أهل البلد الصيام، من يرى اتحاد المطالع ومن لا يرى اتحاد المطالع، لأن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. قال العلماء معنى يرفع النزاع من جهة العمل، يعني في الأمور العامة إذا أمر ولي الأمر في مسألة نزاعية بقول من الأقوال فإن قوله يرفع النزاع ويعمل بقوله. فلو مثلا أن رأينا أن أمير الكويت مثلا بناء على فتوى أو نحو ذلك رأى أن المطالع متحدة، فلما أعلنت الرؤية مثلا في الأردن ولا في يعني مصر ولا في نحو ذلك أمر بالصيام لاتحاد المطالع لأنه يجب على أهل الكويت الصيام لأن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. والعكس كذلك، لو أن الحاكم المسلم في البلد رأى أن لكل بلد رؤيته فلم يعلن الدخول لأن الهلال لم يرى في البلد، فإن الواجب على الجميع أن يصبحوا مفطرين ولو أعلنت الرؤية في بلد آخر، حتى من يرى اتحاد المطالع لأن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. وهذه قضية مهمة لأن بحسب الأسئلة التي تريدنا نجد الآن أن أهل البلد ينقسمون إلى قسمين، قسم مثلا يصوم مع السعودية مثلا يكونون في المغرب مثلا فيعلن الصيام في السعودية فيصومون، وقسم لا يصومون لأن الرؤية لم تثبت هناك والدولة لم تعلن الصيام. نقول هذا غلط، والواجب هو العمل بما يراه ولي أمر المسلمين في هذه المسألة الاجتهادية. لكن هنا مسألة مهمة جدا، إذا كان ولي الأمر يعتمد على ما لا أصل له شرعا، كأن كان يعتمد الحساب الفلكي ولم يوافق لا رؤية ولا إكمال، بمعنى يا إخوة لو كان ولي الأمر يعتمد على الحساب الفلكي والحساب الفلكي يجعل رمضان يدخل يوم السبت، ها؟ والإكمال يجعل رمضان يدخل يوم الجمعة، والرؤية في بعض البلدان جعلت رمضان يوم الخميس. هنا إذا أمر ولي الأمر بصيام يوم السبت لم يعمل بأصل المشروع لأنه لم يوافق لا رؤية ولا إكمال. فهنا نقول إنه لا يلزم العمل بأمره، بل يصوم الإنسان بما ظهر له إما اتحاد المطالع أو الإكمال، والصحيح كما قلنا هو الإكمال. وهذه مسألة يعني مهمة. من المسائل المتعلقة بالرؤية وهي يسأل عنها كثيرا، إذا رأى الإنسان الهلال وحده وردت شهادته هل يجب عليه أن يصوم أو لا يجب؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء قالوا يجب عليه أن يصوم لأنه رأى الهلال والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وبعض أهل العلم قال لا يصوم، ما هو لا يجب، لا يصوم ممنوع من الصيام لأن رؤيته أبطلت فردت ولم تقبل. وأقرب الأقوال عندي والله أعلم أنه لا يصوم، وإنما يصوم مع الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وهذا أمر بالصيام للمجموع، فإذا لم يصوم المجموع فإن الفرد لا يصوم ولا يدخل في الحديث. ويشهد لهذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون، وهذا يعني سيأتي الحديث عنه إن شاء الله عز وجل. هذه بعض المسائل المهمة التي رأيت أنه ينبغي التنبيه عليه. بقيت مسألة يحصل فيها إشكال الآن مع اختلاف أوقات الصيام. مثلا لو أن إنسانا في الكويت، لو أن إنسانا في الكويت صام بإكمال شعبان 30 يوما، في العشر الأواخر انتقل إلى مكة، وفي السعودية صاموا بالرؤية قبل الكويت بيوم، قبل الكويت بيوم، فذهب إلى السعودية هناك ثم رؤية هلال شوال وهو لم يكمل 30 يوما وأهل الكويت لا زالوا صائمين، هل يفطر مع السعودية أو يبقى صائما مع أهل الكويت؟ نقول إنه يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقد رؤي هلال شوال في البلد الذي هو فيه، فإن كان صام 29 يوما فصومه كامل، ولو صام أهله 30 يوما وصام أهل السعودية 30 يوما. يعني لو حصل أن أهل الكويت صاموا 30 يوما وأهل السعودية صاموا 30 يوما باختلاف الحساب، لكنه هو صام 29 يوما فصومه صحيح، لأن من صام 29 يوما فقد أكمل الشهر. فإن نقص يوما، يعني كان يصوم 28 يوما بالفطر، نقول يفطر ويقضي هذا اليوم لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما. وهذه مسألة يعني مهمة جدا يكثر عنها يعني السؤال. في الحديث السادس يقول الحافظ رحمه الله عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا الحديث يا إخوة اختلف فيه، فروي مرفوعا وروي موقوفا، واختلف أهل العلم أيهما أرجح. قال النووي رحمه الله روي بأسانيد كثيرة، وروي مرفوعا وموقوفا وإسناده صحيح في كثير من الطرق فيعتمد عليه ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفا. يعني النووي رحمه الله يقول روي بأسانيد كثيرة وروي مرفوعا وموقوفا لكن أكثر طرقه صحيحة فيكون الحديث صحيحا ولا يضره كون بعض طرقه ضعيفة. وقد صححه الإمام الجبل الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة. والحديث يدل على أنه لا بد في الصيام من النية وهذا محل إجماع، لا بد في الصيام من النية فلا يصح الصوم إلا بنية. والمقصود بالنية هنا يا إخوة كما يقول العلماء إرادة التعبد لله بالصيام. انتبهوا يا إخوة، النية نوعان: نية المعمول له، وهذه قل أن يتطرق لها الفقهاء، فنية المعمول له شرط لصحة كل عبادة، فلا تصح العبادة إلا إذا نوى بها الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني نية العمل ويسميها الفقهاء نية التعيين، يعني مثلا إذا دخلت المسجد بعد الفجر وصليت ركعتين فإنه لابد من نية التعيين أن هذه سنة، أن هذه سنة، سنة العمل. ونية الصيام لابد منها، لكن سيأتي إن شاء الله أن هناك علامات تدل عليها. متى يكون وقت النية؟ الصيام نوعان: فرض ونافلة. أما الفرض فالجمهور على أنه يجب تبييت النية من الليل قبل طلوع الفجر ولا تصح النية بعد طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والتبييت إنما يكون في الليل، البيتوتة إنما تكون في الليل، فلا بد أن تكون النية في الليل، وإذا طلع الفجر خرج الليل، خرج الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر، وهذا نص على أن لابد أن تكون قبل الفجر فلا صيام له، وهذا تأكيد على أن النية لابد أن تكون في الليل، وهذا عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. والصحيح قول الجمهور لدلالة الحديث على ذلك. والنية يا إخوة محلها القلب وتدل القرائن على وجودها، كمن تسحر مثلا، من تسحر هذا يدل على أنه يريد الصوم. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس تصبح عنده وسوسة في النية، والله يا شيخ ما أدري أنا نويت قبل أن أنام أو لم أنام. قال العلماء: إن غيرت وقت عشائك ليلة الصيام فقد نويت الصيام. يعني العادة تتعشى بعد صلاة العشاء، ليلة الصيام جعلت العشاء الساعة 12، هذا علامة على النية، وأن النية قد وقعت، فالنية محلها القلب وتدل عليها القرائن. هنا تأتي مسألة مهمة جدا نسأل عنها كثيرا، وهي: من نام ليلة الثلاثين من شعبان قبل إعلان دخول الشهر، ولكنه قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان من شعبان فأنا مفطر. شخص انتظر متعود على النوم المبكر، انتظر انتظر ما أعلم، قال والله أنا بنام، وإن كان غدا من شعبان فأنا مفطر، وإن كان غدا من رمضان فأنا صائم. فنام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ما علم بالدخول حتى ذهب إلى المسجد. فلما ذهب إلى المسجد فإذا برجل يقول له مبارك عليكم دخول رمضان، قال أعلنوه؟ قال أعلنوه. قال إذن أنا صائم، لأني قلت البارحة إن كان من رمضان فأنا صائم. فهل يجزئه هذا؟ نقول هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، لكن الصحيح أنه لا يجزئه. لماذا؟ لأنه لم يفرض الصيام من الليل، والفرض هو الجزم، وهذا كان مترددا إن كان وإن كان، فلا تصح النية إلا إذا فرضها. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يمسك بقية يومه، وأن يقضي هذا اليوم على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يفرض الصيام، والفرض هو الجزم. طيب، هنا سأفرض لكم مسألة أخرى قد تشكل على قولي هذا. لو أنه قال ليلة الثلاثين من رمضان، نعم، فقال ليلة الثلاثين من رمضان، إن كان غدا رمضان فأنا صائم، وإن كان العيد فأنا مفطر. فأصبح وهو رمضان، فهل يجزئه؟ نقول نعم يجزئه. تقول طيب، هنا قلتم هو متردد في النية والنية لابد فيها من الجزم، وهنا لم تقولوا إنها متردد، مع أنه قال نفس الكلام إن كان وإن كان. نقول إن التردد موجود، ولكن المتردد في رمضان متردد في الصيام قاطع بالفطر. الأصل عنده الفطر، الأصل في في في شعبان، الأصل عنده الفطر ومتردد في الصيام. أما في آخر رمضان فهو قاطع في الصيام متردد بالفطر، يعني دخول العيد احتمال والأصل وجود رمضان. ففرق بين الترددين، التردد في أول رمضان تردد في الصيام، والتردد في آخر رمضان تردد في الفطر، بمعنى أنه في آخر رمضان ينام وهو صائم، صح ولا لا؟ ويحتمل الفطر. وفي أول رمضان ينام وهو مفطر ويحتمل الصيام. ففرق بين الترددين. نقول التردد في نية الفطر لا يضر، والتردد في نية الصيام يضر. لماذا قلت هذا؟ لأن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أورد هذا الإشكال وقال إن نية المتردد في أول رمضان تصح، كما أن نية المتردد في آخر رمضان تصح لوجود التردد. فأقول هناك فرق بين الترددين، ولذلك يختلف الحكم بين المسألتين. نعم، نأخذ الحديث السابع إن شاء الله ونقف لنجيب على بعض الأسئلة، لكن الحديث السابع مرتبط بهذه المسألة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. تقدم يا إخوة في حديث حفصة رضي الله عنها وجوب تبييت النية للصيام. هنا أورد الحافظ حديث عائشة رضي الله عنها ليبين أن صيام النفل مستثنى من حديث حفصة رضي الله عنها. حديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا هنا يدل بجزئه الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني إذا صائم على أن المسلم إذا أراد أن يصوم نفلا فإنه يصح أن يصوم أن ينوي من النهار ما لم يأكل أو يشرب. يصح أن ينوي من النهار ما لم يأكل أو يشرب، لأنه لو أكل أو شرب فقد عمل مفطرا فلا تصح نيته بعد ذلك. طيب، لو أن إنسانا ليلة الخميس لم ينوي الصيام لكنه بعد الفجر نام ولم يستيقظ إلا عند أذان الظهر، فلما استيقظ قال كم بقي من الوقت؟ قليل. قال إذن أنا صائم فنوى، يصح صومه هنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفقهاء تكلموا في مسألة دقيقة، وهي هل يثاب على كل اليوم أو يثاب على ما صامه؟ بعض الفقهاء قالوا إنه يثاب على كل اليوم، لأن الصيام يصدق على كل اليوم. يقولون ما فيه في الشرع صيام نصف يوم، وإنما هو صيام يوم كامل، ولكن أكثر أهل العلم يقولون إنه يثاب على ما صام، لأن ما قبل النية ليس بصوم شرعي وإنما يكون الصوم بالنية. فيقولون يدل على ذلك أنه لا شك أنه لا يستوي من حيث العمل من نوى الصيام من الليل ومن نوى الصيام من الظهر. يعني الذي نوى الصيام من الليل وأصبح صائما ليس كمن نوى الصيام من الظهر من حيث العمل. قالوا فلا يستويان في العمل ولا يستويان في الثواب، لا يستويان في العمل ولا يستويان في الثواب. قولها رضي الله عنها أهدي لنا حيس، الحيس هو تمر يوضع عليه سمن ويخلط بأقط، وهذا يدل على قلة المال في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدخل بيته فيسأل عن الطعام فلا يجد شيئا، ويدخل بيته أحيانا فيهدى له حيس. وهذا الحديث في جزء الثاني في قولها رضي الله عنها ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل، يدل على أن المتطوع بالصيام أمير نفسه، إن شاء صام وأكمل وإن شاء أفطر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما، فلما وجد حيسا يأكله طلب تقريبه وأفطر. فالمتطوع بالصيام أمير نفسه، وهذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وهو الصحيح من أقوال العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل على ذلك يا إخوة ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أم هانئ شرابا فشربت منه، ناولها شرابا فشربت منه. فلما شربت قالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا، لأنه كانت تقضي لكان واجبا. أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا. قال فلا يضرك إن كان تطوعا، يعني لا يضرك ما دام تطوعا. وصححه الإمام الألباني. وجاء عند أحمد والترمذي أنه قال لها الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وصححه الألباني. أيضا يا أخو هذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله بالرسالة. أهل السنة والجماعة أهل التوحيد يا إخوة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بشر مشرف بالرسالة. المناوئون لأهل التوحيد يقولون، أهل التوحيد يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثله مثل غيره، وهم يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام البشرية. لكن أهل السنة والجماعة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله بالرسالة. ها هو صلى الله عليه وسلم يدخل بيته ولا يدري ما فيه، وهو بيته لا يدري ما فيه، يسأل عائشة هل عندكم شيء؟ فكيف يدعي أقوام أنه يعلم الغيب، كيف يدعي أقوام أنه يعلم الغيب وهو في قبره صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله بالرسالة، لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يعلم ما في بيته كيف يدعى أنه يعلم الغيب ويدعي أناس أنه يقضي الحاجات ويرسلون له الرسائل مع المعتمرين والحجاج؟ نرى الله المستعان بعض المساكين يحضر ومع رسالة، يا رسول الله الحاجة فاطمة تسلم عليك وتقول إنها تريد ولد، يا رسول الله الحاج فلان يسلم عليك ويقول إنه يحتاج إلى شفاء، نعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله بالرسالة، فهو سيد ولدي آدم، لكن لا يجوز أن يجعل له ما لله سبحانه وتعالى، بل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم جدا لأهل الإسلام، وقع فيه خلل عظيم عند كثير من المسلمين، يقدح في التوحيد ويوقع في الشرك من اعتقادات فاسدة تتعلق بهذا الأمر، والأحاديث الصحيحة تردها، ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا. ولذلك من باب المناسبة العلمية أقول إن العلماء قالوا إن من حكم سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يعلم الناس أنه بشر وليس بإله. من حكم سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهو مرة في الصلاة، سهى مرارا في الصلاة. ومن حكم سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يعلم الناس أنه صلى الله عليه وسلم بشر، وأن لا يجعل إلها يصرف له ما لله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف هنا لنجيب على بعض الأسئلة، وغدا إن شاء الله نبدأ فيما يتعلق بأفعال الصائمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. تفضل. العلماء مختلفون هل تلزم النية لكل يوم أو تكفي نية في أول الشهر كما هو مذهب المالكية. والصحيح من أقوال العلم أنه تكفي نية في أول الشهر. لماذا؟ لأن استصحاب النية حكما معتبر. ألا ترون معي أنه لو أن المصلي دخل في الصلاة ينوي الصلاة ثم غفل عنها، مثل حال أكثرنا الله المستعان، الواحد منا يشعر بس في أول الصلاة أن يصلي الله أكبر ينوي، ثم يذهب في الدنيا كلها يبيع ويشتري ويحارب ويقاتل ويفعل ويفعل، هنا غفل عن استصحاب النية لفظا ذكرا ولكنه مستصحبها حكما وصلاته صحيحة. فاستصحاب حكم النية معتبر. فالإنسان إذا نوى في أول رمضان أنه يصوم فإن نيته مستصحبة في كل يوم، إلا إذا حصل قاطع لها فإنه يحتاج إلى تجديد النية. كيف حصل قاطع؟ امرأة مثلا كانت تصوم من أول الشهر ثم أصابها الحيض أفطرت، إذا طهرت يجب أن تبيت النية لأن نيتها الأولى قد انقطعت. إنسان سافر فأفطر في السفر، سافر فأفطر في السفر قطع النية، فإذا عاد من سفره فإنه يجب أن يبيت النية. وهذه مسألة مهمة جدا. نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن النية في أول الشهر تكفي ما لم يحصل لها قاطع، فإن حصل لها قاطع فإنه يجب تجديد النية. نعم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، من أصبح غير عالم بالدخول فعلم ولم يأكل ولم يشرب فنوى. طبعا أما الذين يقولون لا يشترط تبييت النية فلا إشكال عندهم لأنه يصح أن تكون النية من النهار، وأما الذين يشترطون تبييت النية فقد اختلفوا في هذه المسألة. فقال بعض أهل العلم إنه يصح صومه. لماذا؟ قالوا بدليل ما حدث في عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يأكل بأن يتم صومه، وهذا في أول الأمر عندما كان عاشوراء يؤمر بصيامه قبل أن يفرض صيام رمضان. لكن الشاهد منه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يأكل أن يتم صومه، قالوا فدل ذلك على أن من نوى من النهار لأنه لم يكن يعلم بدخول الشهر أن صومه صحيح. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح صومه، بمعنى لا يجزئه عن الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية من الليل قبل طلوع الفجر، من لم يبيت النية قبل طلوع الفجر فلا صيام له، وفي رواية من لم يفرض النية من الليل فلا صيام له. فإن قال قائل ما تقولون في صيام عاشوراء؟ قلنا إن صيام عاشوراء لم يكن معلوما عندهم أصلا، فكان هناك ابتداء التكليف، ابتداء التكليف، وابتداء التكليف لا إشكال فيه. أما هنا فهو مكلف بصيام رمضان قبل ولكنه لم يعلم دخول رمضان، ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم ولا يجزئه ذلك عن صيام ذلك اليوم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول أنه في مسألة الإمام وعليه قضاء، هذا إن شاء الله سيأتي في الأحاديث الدورة، لكن لا بأس أن أقولها باختصار. من أفطر في رمضان لعذر واستمر معه العذر إلى أن مات، لا شيء عليه، لا شيء عليه. يعني إنسان مريض مثلا أصيب بالسرطان، نسأل الله أن يجير المسلمين، وأفطر في رمضان واستمر معه المرض 9 أشهر بعد رمضان ومات، لا شيء عليه. أما من تمكن من القضاء فأخره فمات. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستحب أن يصام عنه، سواء كان الصائم قريبا له أو لم يكن قريبا، هذا الصحيح. يعني لو تبرع إنسان بالصيام عنه صح، لأنه تبرع، والتبرع بابه واسع، وسيأتي إن شاء الله تفصيل المسألة وخلاف أهل العلم في شرحنا للأحاديث إن شاء الله. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.